هذا فارت الحر لما تبهدله ايام وفضلت ماشي وبتجلب مع الايام وصرفت مالي ولا عملتش حساب ليا اديني ماشي وخصمي في الطريق وعلي ابن يسلم اديني ماشي وخصمي في الطريق وعلي اديني ماشي خصمي في الطريق وعلي اديني ماشي وخصمي في الطريق وعلي من كتر الافكار رباني وعلي داس السمع ناجي يدوي النجل مهما علي واعطي ما كيلو بطرة ده من كيلو بطرة Let's go. فين يا مباني يا ما خش العارضة تلج النور بيناني فنسات مين الباب بكل شوف خلخاني معانا الجلالة ويبقى المصطفى خالي فعل الناس والعالم يمدحنا بينا الزيشة فعل الناس والعالم أنا لو عذور النبي تبقى لا يديعي والدمع جاري نازل على العربي قالوا شباب الصعيد أحسن ناس في العالم. Thank you. الله دول الرجل في شوية نجي يا زمان الليه بطلت ليه الله دول الرجل شوية يا زماني ما تدش للأصيل عدل وتدي الخسيس يوم يتكلم على عدنه أبو بالفاضي شيء من تشرى خطأ من الشاهد أبو بالفاضي بيتكلم على عدنه لك يا زماني لك ما تديش للأصيل عدنه تدي الخسيس يوم يتكلم على عدنه أبو بالفاضي بيتكلم فضلت حائرا مش عارف صبحها لما اتاني الكبر وصبح وبقيت كمثل الشاي جل محت من نص اشوف ميلتي الظهر جتلى الدون على عدنه يا بصاب اللذي يا وردي فاكة لحمة الجزار وعيلة الجزار ابن يبارك فيهم يا بصاب اللذي يا وردي يا بصاب اللذي يا وردي لك نجوم الليل وتودي يا بصاب اللذي يا وردي لك نجوم الليل وتهدي يا بصاب اللذي يا وردي لك نجوم الليل وتهدي كل من يعشق جمالك وأنا المسكين يا وادي جمالك وانا المسكين يا وعدي القمر طالع مشعشع والامل في الصبح مطلع والحبيب عني تمنع وانا الحيران يا وعدي يا وردي وانا المسكين يا وحدي. ربنا يكرمها. موجود رزق مليون نجواحي وقعت ما بريد قالوا الناس ما ثلاث ايام من ما ماشي في الطريق وربي ما سلسة معنا بحبه انا وربي مهما خدم في الرادي عمره ما يتمر وجرينا يا عم تحرمناش عن معروف. ايوه بقول له ماشي روح فين تعال تعال خليك بعيد من السلكه بيقول تكتيك ده تسجيل هنا تعال شوف يا طبيب جروح في بعض ملابي مصري كده فيها تعال تعال تعال تعال نشوف يا طبيب جروح في بعضها ملبي أصغر ما فيهم كرف من رائحة ما لذي يلا بنا نشوف يا ناس هذا العليل ما لذي لا شايلة كان يسون اي حاجة الله يبارك تعال شوف جروح في بعضها ملابيك أصغر ما فيهم كاف من رائحة ملابيك يلا بنا نشوف يا ناس هذا العلي الملذي يا جاني طبيب حدي في الدار وشفاني وشافني، جاني طبيب حدي في الدار وشفاني، هاتلي دواء زيني مال اللي شفاني، مادام شفاني الكريم برحمي الدار. ايو ايو ايو مالي بي صارت الحر لما تبهدله اياه، وفضلت ماشي وبتقلب مع الايام وصرفت مالي